السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في تفسير سورتي غافر وفصلت بإذن الله رب العالمين، وهذا يعني تمام الجزء الرابع والعشرين بفضل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قوله سبحانه وتعالى حاميم، وهذه من الحروف المقطعة كما تعودنا في القرآن الكريم، يعجز الله عز وجل بها العالمين. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة، هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب لمن عتى وتجبر وعصى. ذي الطول يعني صاحب الغنى، ذي الطول يعني صاحب القدرة، صاحب السعة، صاحب الجود. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ولو تذكرون في سورة النساء قال ربنا سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني من لم يكن عنده غنى وسعة لينكح المحصنات الحرائر فلينكح الإماء كما بينا. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله، أي ما يكذب بآيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كما في سورة آل عمران، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يخدعنك ما يتصرفون به في البلاد وتمكنهم من البلاد ورزق ربك سبحانه وتعالى الدار عليهم وخيره، لا يغررك كل هذا، فإن الله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليبطلوا، جادلوا بالباطل، جادلوا ظلما وزورا وعن غير علم ليدحضوا به الحق، أي ليبطلوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك، وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. طبعا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. لو تذكروا في آخر مجلس اللي فات ذكرنا من هم الأحزاب، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك، فهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب هم دول. الذين يحملون العرش ومن حول حملة العرش، وحملة العرش من العظمة بمكان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه فقط، هذه المسافة، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، تمشي 700 سنة، تقف عند الحتة دي وتتم تسرع تسرع تسرع بعد 700 سنة تلاقي نفسك وصلت هنا. طيب لو أنت تريد أن تجوب رأسه أو تريد أن تجوب جسده كاملا كم يكون؟ يعني ده جسمه قد إيه؟ طيب ده 1 من 8 ودول حملة العرش. طيب العرش نفسه حجمه قد إيه؟ فما بالكم بالكبير ربكم سبحانه وتعالى. ف يعني حملة العرش بهذه الصفة بهذا القدر يدعون لنا ويستغفرون لنا. اسمعوا يا إخوان، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر يؤمنون به؟ لبيان أهمية وفضل الإيمان. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نستحضر الآن حملة العرش الآن يدعون ويستغفرون للمؤمنين، فماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. كل هذا الدعاء من حملة العرش يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرعون أن يقبل الله توبتنا وأن يغفر الله زلتنا وأن يتجاوز عن حوبتنا وأن يجعلنا في الجنة مع آبائنا وأزواجنا وذرياتنا ولا يفرق بيننا وبين أهلينا. ألا يحدون ذلك إلى حب الملائكة؟ حبهم واجب. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الإنسان يفرح إذا كان معه أهله في الجنة. نسأل الله ألا يفرق بيننا وبين أهلنا في الجنة، اللهم أمين. فمن كمال النعيم أن يكون معك أهلك، لكن قال الله ومن صلح الذي صلح منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقيهم السيئات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم السيئات، يقيهم الفعل والعاقبة الاثنين المآل، فيقيك الله سبحانه وتعالى أن تصنع السيئة ويقيك ربك مآلات وعقوبات السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون، يعني يوم القيامة ينادى عليهم، مش هم اللي بينادوا، ينادى عليهم. بأي شيء ينادى عليهم؟ الملائكة تقول لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هم هيمقتوا أنفسهم، هيبغضوا نفسهم، هيكرهوا نفسهم من المصير اللي وصلوا فيه. فالملائكة تنادي عليهم لمقت الله، غضب الله عز وجل عليكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هل تذكرون يوم أن كنتم تدعون إلى الإيمان وكنتم تكفرون؟ فكان الله عز وجل يغضب سبحانه وتعالى عليكم غضب شديد. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ما معنى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ هي كما في سورة البقرة، قل أئنكم لتكفرون في قول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فيبقى الإنسان كان ميت ثم أحياه الله سبحانه وتعالى ثم مات ثم أحياه الله سبحانه وتعالى. الموت الأولى في صلب الآباء، إنسان ميت أنت لا حياة لك، بعد ذلك جئت إلى الحياة فأنت من العدم قد جئت، فالعدم بالنسبة لك موت. جئت الآن إلى الحياة يبقى ده الحياة الثانية، الحياة الأولى بالنسبة لك مت، يبقى دي الموتة الثانية اللي هي الموتة اللي الكل هيذوقها. بعد ذلك نخرج من القبور يبقى دي الحياة الثانية. هذا قول الله. إن قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل هذا الاعتراف يا رب ينفعني؟ لن ينفعك بشيء. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهل إلى خروج من سبيل؟ لا، ليس هناك سبيل. طب ليه؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هل تذكرون يوم أن قيل لكم قولوا لا إله إلا الله فاستكبرتم، كما قال الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لهم يستبشرون. أول ما حد يقول لك لا إله إلا الله أو أعبد الله أو تب إلى الله، أول ما بتسمع سيرة ربنا، أول ما بتسمع سيرة حد يذكرك بالله كنت بتشمئز، أليس كذلك؟ في حين أنك بتسمع أسماء الآلهة وأول ما بتسمع ذكرها بتستبشر. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هذا الرزق هو المطر، لأن بسبب المطر يخرج الرزق الكثير من الأرض، فسمي المطر رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب، من يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات، هو الذي يرفع درجات من يشاء سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله، وقال أيضا في حق الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى رفيع الدرجات هو اللي بيرفع سبحانه وتعالى. ذو العرش، صاحب العرش، يلقي الروح، يرسل الروح جبريل عليه السلام. وإنما سمي جبريل عليه السلام روحا لأنه ينزل بالوحي الذي هو حياة الروح. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، اليوم الذي يتلاقى فيه الأولون مع الآخرين، يتلاقى فيه الكفار والمؤمنون، يتلاقى فيه كل أهل السماء مع أهل الأرض، الآباء مع الأبناء، كلها يتلاقى. يومهم بارزون ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم يقول الله لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيقول الله لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لما سئل علي رضي الله عنه كيف يكون ربنا سريع الحساب، كيف يحاسب العباد جميعا في وقت واحد، قال كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. ربنا في وقت واحد بيسمع الجميع ويستجيب للجميع، ويرفع أقواما ويحط آخرين، ويغفر لأقوام وينتقم من آخرين. كل يوم هو في شأن، فالذي يفعل ذلك يستطيع أن يحاسب الناس في ساعة واحدة. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة اللي هي القريبة، وإنما سميت الساعة بالقريبة لأنها قريبة منك. يقال كما قال الله سبحانه وتعالى آزفت الآزفة أيضا، وآزف الأمر، يا نفس قد آزف الرحيل، يعني قرب، فده معنى كلمة الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة القريبة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب وصلت الحناجر من شدة الخوف، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين في سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. من شدة الخوف والاضطراب أصبحت الأفئدة، الصدور خالية، القلب إلى الحناجر من شدة الرعب. فلا هو الذي يحيا إذ القلب في مكانه، ولا هو الذي يموت إذ القلب يخرج أو الروح تخرج من الروح، بل هي في الحناجر. يقول لك أنا روحي هنا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين استراق النظر، النظرة السريعة دي. شوف أنت خدت بالك من النظرة هذه، ده اسمها خائنة الأعين. ولذلك فسرها ابن عباس بالرجل يكون في صحبة من قومه فيختلس النظر لينظر إلى امرأة، فإذا ما نظر إليه أصحابه أعاد النظر. يبقى طول ما واخد محدش شايفني فياخد له نظرة سريعة كده، فلو أبصر أحدا ينظر إليه يرجع. هذه الخائنة من الأعين يعلمها الله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل أناس ولو تعلقوا بأستار الكعبة، وكان منهم عبد الله ابن أبي الصرح، وجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني اشفع، اقبل شفاعتي في عبد الله ابن أبي الصرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ونظر لأصحابه، فقال يا رسول الله اقبل شفاعتي، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، والنبي قال لهم لو تعلق بأستار الكعبة اقتلوه، مش لو جمع عثمان بن عفان، لو متعلق بستار الكعبة اقتلوه. الصحابة لم يلتفتوا، وينظر للصحابة صلى الله عليه وسلم ويعيدها مرة واثنين، في الثالثة قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رشيد إذ رآني سكت أن يقوم إليه فيقطع عنقه؟ قال يا رسول الله هل أومأت لنا؟ طب غمزة كده ولا حاجة وانت كنت هتشوف هنعمل ايه؟ قال لا، ما كان لنبي أن تكون له خائنة العين، ما ينفعش. يعني حتى دي أيضا من إيه؟ من خائنة الأعين. انك تغمز على حد او تهمز عليه او تلمز عليه وكذا. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. والذين تدعون من دونه في قراءة والذين يدعون من دونه في قراءتنا اللي هم الاوثان لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. آثارا في الأرض يعني إيه؟ يعني أثروا فيها بالعمارة والبنيان والأبنية الفخمة والزراعة والصناعة وغيره. أثروا، ده معنى آثارا في الأرض اللي بتمر كتير في القرآن الكريم، معنى كلمة أثار الأرض، وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها في الآية الأخرى. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، لا أحد يقيهم من الله سبحانه وتعالى. ذلك العذاب اللي نزل بهم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ندخل إلى قصة موسى عليه السلام ونشوف الناس اللي أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها هم قريش دول، ايه في الفراعنة يعني، ولا ايه في قوم عاد وثمود، ولا ايه في قوة قوم نوح ولا غيرهم؟ لا شيء لا شيء. وشوف ربنا بيعمل فيهم ايه، ومن اول الصورة اقول لك شوف الاحزاب انا عملته فيهم ايه، واخد واحد من ضمن الاحزاب اهو فرعون. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين، وكان معه الحجج الواضحة البينة الباهرة، وما امنوا الى فرعون وهامان وقارون الكل فقالوا ساحر كذاب. حتى قارون اللي من قوم موسى نفس النظام، لكن فرعون بيستفيد من قارون كتير، قارون بالذات. ليه؟ لان هياخد منه قوه ان هو يطغى بيه على قومه. اهو واحد منكم مش قابلكم، واحد منكم شوفوا بيقول عنكم ايه، مش انا. فبرضه كان من فرعون سياسي محنك فعلا يعني. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. واحد شوف، طبعا خدنا قبل كده سياسة فرعون وإزاي كان بيتعامل مع قومه وإزاي استخف قومه فأطاعوه، قدر يضحك على بلد بالكامل، يبقى راجل مش سهل. وهنشوف معانا هيعمل إيه كمان لسه يعني. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، قال الله وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ما استطاعوا أن يصنعوا شيء، ما استطاعوا. وحال الله عز وجل بينهم وبين بني إسرائيل من بعد مجيء موسى عليه السلام. نعم أوذوا، ولكن كانت حمى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من أن يستمر هذا القتل والسبي فيهم، ثم أنجاهم وأغرق فرعون. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني يذهب كيدهم باطلا مضمحلا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، أي ده ذروني ده من ضمن السياسة بتاعت فرعون، مش اللي هو هيهجم ويقتل، لا، ذروني أقتل موسى يا اخوانا، فوضوني وسبوني عليه. يعني هو ده يدل طبعا على الجبن والخور اللي كان فيه، وبيدل ان هو يريد ظهير شعبي وراه، مش عايز هو يقتحم هذا الامر بنفسه حتى لا تكون العاقبه يعني وخيمه عليه، يعني برضه راجل بيحسبها. وحتى لما راح لموسى ما راحش لوحده، فارسل فرعون في المدائن حاشرين، يلا من كل مكان كله معايا. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه، خليه يدعو ربه يشوف بقى هينقذه مني ولا مش هيقدر. وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. أنا القضية كلها عليكم أنتوا، على دينكم، دينكم اللي هو لحمكم ودمكم اللي هو عبادتكم ليا. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى هيفسد في الأرض، خايف من سيدنا موسى يفسد في الأرض. وقوموا شربوا الكلام بتاعه بقلوب النص، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، قال لا، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ليه يا فرعون؟ عشان ما يفسدوش، فعلشان ما يحصلش فساد هنقتل ونظلم ونحبس ونستحيي ونعمل كل حاجة عشان ما يحصلش فساد. الفساد بالنسبة له عدم عبادة الناس ليه، ده الفساد. إن خاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، الأرض تفسد، تعبدوا غيري الدنيا تفسد. وقال موسى إني عذت بربي، لما هو سبوني هقتلوا بقى، لا خلاص أنا عذت بالله سبحانه وتعالى ولجأت إلى الله. والله قال لا تخاف إنني معكم، قال وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. شوف لا يؤمن بيوم الحساب، عشان ما بيؤمنش بيوم الحساب هيتكبر ويعمل كل شيء. أساس الصلاح الإيمان بيوم الحساب، ورأس كل بلاء نسيان يوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هو الرجل ده كان من آل فرعون، من الأقباط، كلمة الأقباط هم المصريين عموما يعني، ولا كان من بني إسرائيل؟ في خلاف بين أهل العلم، البعض يقول لك إن هو كان من بني إسرائيل، بس هو كان بيكتم إيمانه من آل فرعون، يعني في تقديم وتأخير في الآية. فهو يقول لك إيه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني هو بيكتم إيمانه من آل فرعون، لكن هذا بعيد في الحقيقة وفي التكلف حتى ترى، لأن هو سيأتي يا قومي، سيقول يا قومي يا قومي، فهو منهم، فالظاهر لا هو من آل فرعون فعلا يعني. والرجل ده قيل هو الرجل اللي راح لموسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. هو اللي قالها له زمان، وهو اللي واقف معاه حاليا. في الأول كان كاتم إيمانه، دلوقتي لما جاء موسى وصرح بالرسالة خلاص هو أعلن إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وما استطاع فرعون أن يصنع به شيء هذا الرجل أيضا. هو اسمه إيه؟ يا عم الله أعلم اسمه إيه، مش دي القضية، احنا ساعات بنركز في أشياء كده مش هتفيدنا بشيء يعني. هو القرآن قال لك اسمه إيه؟ رجل، ما يفرق، الله يعلمه. استفيد أنت بس من القصة، واستفيد من حكمة الرجل الدعوي. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني أنتم تريدون أن تقتلوا فقط لأنه يقول ربي الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. ده إجرام. ونفس الكلمة قالها أبو بكر لعقبة ابن أبي معيط لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، يعني الأمر كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه أبو بكر ويعني حال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. الرجل معه حجج واضحة وبينة، وإيك كاذبا فعليه كذبه، وإيك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. شوف الرجل يعني هددكم، اللي مش هيؤمن مصيره هيكون عامل إزاي، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة وقد كان. وهنا بعض أهل العلم، كلمة بعض في الآية يصيبكم بعض الذي يعدكم، قيل بعض هنا صلة، يعني بمعنى يصيبكم الذي يعدكم، وقيل هو تلطف، يعني هي فعلا على التبعيض كما هي، لكن هو تلطف منه يعني ده لو أصابكم بعض الذي يقول ستهلكون. يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف مشرك بالله سبحانه وتعالى كذاب. الله عز وجل لا يهدي من هو مسرف كذاب، الكذاب لا يهدي الله سبحانه وتعالى. فلو كان موسى كاذبا ما نصره الله سبحانه وتعالى، ولو كان محمد كاذبا ما نصره الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله يشهد من الصادق ومن الكاذب، فيجازي الصادق وينصره ويخذل الكاذب، كما كان من مسيلمة الكذاب خذلان. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء قتادة في غزوة ويحمل إحدى عينيه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادت أبصر من الأخرى، لما جاء علي وفي عينه رمد في غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينه فعادت صحيحة كما كانت. مسيلمة الكذاب واحد قال له أنا عيني دي وجعاني مش عارف، فبصق له فيها فعمي الرجل في كلتا عينيه. ده خزلان من الله، عشان تعرف الكاذب ربنا بيعمل فيه والصادق بيعمل فيه ايه. هو قال ما جرب بقى يعني زي ما النبي بيصنع يعني. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، انتم لكم الغلبه في الارض، لكن الموضوع ده ما بيستمرش. انت ممكن في لحظه واحده لو انت اعظم دوله في العالم في لحظه تبدل. لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من باس الله من عذاب الله ان جاءنا؟ مين هينصرنا من الله؟ مين هيقدر يقف بين جنود الله سبحانه وتعالى؟ ممكن شيء بسيط ربنا يبعته، كل شيء، كل موازين القوة في العالم تختلف، فيروس بسيط كده الدنيا كلها تتهد تتقلب رأسا على عقب. من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون. طب بعد الكلام ده كله ولا كلمة يرد عليها، من حجج واضحة وبينة مش هيعرف يرد عليه إلا بكلمة واحدة بس، ما هي؟ ما أريكم إلا ما أرى، والله لا أرشدكم إلا ما أرشد نفسي به وما أدل نفسي عليه، لا أنصحكم إلا بما أنصح نفسي به. أنا خايف عليكم زي ما خايف على نفسي بالضبط. استخدام المشاعر في الكلام، واخد بالك، واستخدام العاطفة. طب ده ماله ومال الكلام اللي قاله الراجل؟ انت ما قلتش جملة مفيدة من اللي قال الراجل رديت عليها. لا، اي كلام. قال فرعون: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. والله الذي ادلكم عليه هو الصح، هو الطريق الصواب، هو سبيل الرشاد. والناس عين يقول لك: عم احنا هنعرف اكتر من فرعون يا عم، ده فرعون. وقال الذي امن، وكل شيء يقول لك ربنا يقول لك: وقال الذي امن، وقال الذي امن، دلاله على انه الالحاح والاصرار من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. وقال الذي امن: يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. عارف زي قول الله سبحانه وتعالى: اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم. الرسل لا تمن، الدعاء لا يملون ابدا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. عملت إيه لما عملوا كده؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. واللين والترغيب والترهيب، هكذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، حريصين على نفع الناس. ألا تكن أنت حريصا حتى على نفسك وأهل بيتك، لتكن داعية ومقتدي بهؤلاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء في القرآن الكريم بنفسك. لا تزال بنفسك تنهى عن المنكر وتحض على الخير، لا تمل أبدا من دعوة نفسك ودعوة أهلك وأحبابك وجيرانك. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. أهو الأحزاب اللي مرت معنا في الأول والأحزاب هنا. أخبروني بقى من هم الأحزاب، ما هي الآية التي ذكرت الأحزاب؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، هم دول الأحزاب. لكن في آية خدناها قبل كده بتبين يعني: وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ينادى عليكم وتخرجون إلى ربكم، يوم تولون مدبرين هاربين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يبقى لما تيجي تقول ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يبقى أنت كذاب، تمام؟ إن هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كذب. لأن يوسف جالكم قبل كده وعرفوا، كانوا عارفين يعني، بلغتهم حتى دعوة يوسف عليه السلام وما آمنوا بيوسف. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك، في ريبة مما جاءكم به، حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. خلاص كده واستبشرتم، أهو جالكم موسى أعظم من يوسف. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب شاك. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ليس معهم حجة ولا علم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هذا الذي يجادل في آيات الله بغير علم، هذا مقت عند الله سبحانه وتعالى، هذا يبغضه الله سبحانه وتعالى والمؤمنون. فكما ربنا سبحانه وتعالى استدل على ربوبيته وشهد لنفسه بذلك، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قيما بالقسط، فاستدل على ربوبيته بأولي العلم. وهنا سبحانه وتعالى يقول أنا أبقتهم والمؤمنون، فالمؤمنون يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله، وهذه منزلة عظيمة جدا. حتى أصبح حب المؤمنين وبغضهم لإنسان معين دلالة على صلاحي أو فسادي، متخيل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وإيه؟ ودا، أي محبة في قلوب المؤمنين. فكن ربنا يلقي لك محبة في قلوب المؤمنين، ده علامة خير. ينادي ربك سبحانه وتعالى جبريل إنه يحب فلان أحبه، يوضع له القبول في الأرض بعد ذلك، الحديث المعروف. فدي من يعني آثار محبة الله سبحانه وتعالى، ومن دلائل محبة الله سبحانه وتعالى. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية من الأقوال يعني العجيبة عنده يعني، وهو يعني له وجهة في هذا، أنه يقطع بالجنة لمن شهد له المؤمنون بالصلاح. يعني يقول هذا من أهل الجنة، كالشافعية مثلا، ومالك ليه؟ لأجمعت الأمة على صلاحهم ولا تجتمع أمتي على باطل. فهو رأيه في أنه حتى يقطع لهؤلاء بالجنة عينا كمان، مستشهدا بما ذكرنا. وقال فرعون، تمام، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يعني ابن لي بناء عالي جدا. ليه يا فرعون عايز بناء عالي؟ ليه؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أبواب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ابن لي يا عم صرح، خليني أطلع، أنا عايز أتأكد عشان تعرف إن ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا بنفسي هطلع وأشوفه وهثبت لكم. ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، خلينا نشوف الكلام ده صح ولا كذب، تعرفين إحنا كل حاجة لازم نتبين منها يعني. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا، وأتفكر لما أقول إله موسى أنا مؤمن إن في إله، لا لا لا، أنا عارف إن هو كذاب، ومع ذلك أنا هتبين برضه، وإني لأظنه كذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، زين الشيطان زين له عمله. فاكرين لما كنت بقول لكم هو فرعون كان عارف انه بيفسد ولا ما بيفسدش؟ فالبعض كان بيقول لا ما كان، يعني ما كانش يعرف، البعض لا، هو فعلا كان بيظن نفسه من المصلحين، فعلا يظن نفسه من المصلحين. قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب، خساره وهلاك، وهو الجن على نفسه. أنا عمل صرح وصرف فلوس وبوظ خزينة الدولة، دمرها، وفي الآخر ما فيش، ما لم يصل إلى شيء. وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. مش فرعون بقول لكم أهدكم سبيل الرشاد؟ والله كذاب، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متعة، لعبة، سرعان ما تنقضي، سرعان ما تنتهي. المتعة بتاعتها واللذة بتاعتها بالضبط زي لذة الطعام وانت بتاكله، يبقى شكله قدامك شهي جدا، ولما تيجي تتمتع بيه لمدة المتعة في فمك، الكام ثانية اللي بتكون يكون الطعام في فمك، بعد كده خلاص. يعني أخبرني بمدة تلذذك بالطعام كم المدة؟ هي مجرد وجود في فمك، ولو طول في فمك لا تستطيع كمان، فهي بس أنا الاستمتاع، بعد كده خلص انتهى الموضوع. وإن الآخرة هي دار القرار، المستقر هنا مش مستقرنا. أنت أعمل هنا قصور وعربيات واعمل كل الثروات وعندك أغنى رجل، بقيت أغنى رجل في العالم، ماذا بعد؟ ستترك كل هذا، ستتركه. ومن أعظم ما يصيب صاحب الثروة بالحسرة أن ينظر إلى ما عنده من الكثرة ويعلم أنه ذاهب وتارك كل ما يرى، سأترك كل هذا لمن؟ الله أعلم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار، هم لا يزالون بي كي يعود إلى الكفر ويرجع إلى عبادة الآلهة. طبعا تذكرون هو دلوقتي ازاي فرعون بيقول ما علمت لكم من إله غيري، وهنا ما تدعون من دونه ويذرك وآلهتك، ان في آلهة تانية مع فرعون، فازاي ما علمت لكم من إله غيري وازاي في آلهة؟ احنا اجبنا عنها من قبل، ولنرى من يتذكر منكم فاجيبوني في التعليقات. يا قومي ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه من عبادة الأوثان ليس له دعوة في الدنيا، هذه الأوثان لم تذكر أبدا كلمة اعبدوني أو ادعوني. وسبحان الله حتى عيسى نفسه والله الذين يعبدونه من دون الله من النصارى أيضا، ولا كلمة في الكتاب المقدس الموجود الآن بتحريفه فيها عيسى يقول أنا الله أو اعبدون، يعني حتى لا الصالحين الذين عبدون من دون الله ولا حتى الأصنام لا لها كتاب ولا لها حجة ولا قالت كيف تعبدوني. ولذلك ربنا في سورة الأنعام قال الذكرين حرم أم الأنثى، أنتم بتحرموا إزاي وبتحللوا إزاي وعندكم سلطان بهذا؟ فما فيش، ما لهمش دعوة، ربنا له دعوة صح، هذا دعوة الله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق، لكن أنتم فين الدعوة بتاعتكم؟ فين دعوة الأصنام؟ فين الكتب بتاعت الأصنام؟ ما فيش. طب هتعبدوهم ازاي؟ ولا هو عرفك بنفسه ولا بصفاته ولا بشيء، قل سموه إيه صفاتهم؟ يعني حدثوني عنهم أو هم يحدثون عن أنفسهم؟ ما فيش، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وطبعا المعنى الثاني فيها ليس له دعوة، يعني لا يستجيب دعاء أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كلمة ما يعني أحلاها وما ألذها، لا تحتاج إلى تعليق، أنت بس حلاوة الكلمة في تكرارها بس كده. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يعني هذا دعاء تذكروه دائما في دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما فوض أمره إلى الله قال الله فوقاه الله سيئات ما مكر، نجاه الله سبحانه وتعالى من مكرهم، وقيل نجا مع موسى حينما غرق فرعون وحاق بآل فرعون، لحق بهم سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قيل هذه الآية مما يستدل به على عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لسه في الساعة في عذاب تاني، فغدوا وعشيا بفين؟ في الدنيا ما كانش في عذاب في الدنيا كده غدوا وعشيا، في الآخرة في الآخرة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فين بقى غدوا وعشيا؟ في القبر. والأدلة احنا ذكرنا الأدلة كثيرة قبل ذلك على أدلة عذاب القبر. اتوني بدليل من سورة الأمثال ودليل من سورة الأنعام على عذاب القبر، يكفيكم هذين الدليلين. والدليل من سورة نوح أيضا، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الجنود بقى اللي كانوا مع فرعون والضعفاء عموما والأتباع، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. ما تشيل عني شوية، مش أنت السبب في اللي أنا فيه ولا إيه؟ مرة معنا في سورة صاد كيف يتناطحون فيما بينهم ويتخاصمون، وكذلك في سورة الأعراف قال الذين استكبروا إن كل فيها، يعني أنا أشيل عنك إيه؟ ما أنا لو أشيل كنت شلت عن نفس. طب فين ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، لما قالوا ولا نحمل اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فهنا ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، مش هتحمل، مش كنت بتقولوا هنحمل أثقالكم تم تحملوا. إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، أشيل إيه؟ ما خلاص الموضوع انتهى. وقال الذين في النار، أهل النار، لخزنة جهنم، هم لهم أدعية كثيرة، فيعترفوا بذنوبهم لعل ربنا تب عليهم. طب ينادوا على ربنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن ظنوا قال اخسأوا فيها ولا تكلموا حدش كلمني. طب نكلم طيب الملائكة اللي على الخزنة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، يعني انتوا ادعوه انتوا يمكن يستجيب لكم، احنا لن يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا، خلاص عرفنا. طب انتوا طيب يمكن لكم كرامة عند الله. المشهد صعب يا اخواني، والله صعب جدا. يا رب يا رب يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب، اللهم باعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. يا اسمى امانيه تخفيف في يوم واحد ويرجع العذاب بعدها تاني، بس يوم واحد بس. يا ربي ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات، يعني هو اليوم ده مش انت كنت عارف وأنذرت به؟ أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعوا بأنتم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لا ينفع، ضلال ولا ينفعك بشيء، ادعي ادعوا كتر فتاة عشان ملوش لازم. متخيل هذا الخزي، متخيل العذاب المعنوي، إنه حتى الكلمة الحلوة ما فيش. طب يا مالك ليقضي علينا ربك، طب نموت، طب أي شيء. قال إنكم ماكثون. يا إخواني تذكروها، يعني سبحان الله، الإنسان حينما تذكر النار والله تهون عليه الدنيا بما فيها. قبل أن تفعل المعصية تذكر هذه المواقف. قال الله إنا لننصر رسلنا بالحجة والقوة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد اللي هم الملائكة والمؤمنين وحتى جوارحك اللي هتشهد عليك. ويوم يقوم الأشهاد الملائكة والأنبياء والمؤمنون يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون. في الآية الأخرى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، هتأتي معنا في سورة الفصل، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. ولو يستعتب لو أراد العتبة، لو أراد السماح والمغفرة العذر لن يقبل منه، فاعترفوا بذنبهم فسحقا، ما خلاص ما. لا ينفعك اعتراف. هنا الآن ينفعك أن تعترف، أنت تسمعني الآن تستطيع أن تعترف إلى الله سبحانه وتعالى وأن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تدعو ربك سبحانه وتعالى يقبل، والذي يقبل التوبة عن عباده. فأول السورة لك غافر الذنب وقبل التوبة، بس هنا مش هقبل، في الآخر مش هقبل. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، جهنم والعياذ بالله. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عليك بطاعة ربك سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك بالعشي. لو قلنا العشي يبدأ من بعد صلاة العصر إلى العشاء، الفترة دي كلها يطلق عليها عشي اللي هي آخر النهار، والإبكار اللي هو أول النهار. فعليكم بأذكار الصباح والمساء، وعليكم بالصلوات أيضا، فقل إن المراد بالصلوات وسبق معنا من قبل. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. الله عز وجل ذكر أن الذي يجادل بغير علم هذا إنسان متكبر في قلبه كبر. ما هم ببالغيه، يعني ما هم ببالغيه؟ كفار قريش كانوا بيجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم علم، وكان في تبليه بيجادلوا ليه وما عندهمش علم ومع أن الآيات واضحة، لا هم في قلوبهم كبر أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه الذكر من بيننا، هو اللي يبقى نبي؟ هذا الذي بعث الله ورسوله؟ فهم عندهم كبر، عندهم نقص في شخصيتهم، فبيحاولوا يعوضوا هذا النقص بالكبر. ولذلك كل إنسان متكبر هو ناقص في شخصيته، فعلا في نقص في شخصيته، فبيحاول يعوض النقص ده بين الناس بأنه يتكبر ويتعالى عليه. فهنا قال الله ما هم ببالغيه، يعني بالكبر اللي هم فيه ده لن يبلغوا منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. براحتك تكبر من هنا للسنة الجاية، لن تصل إلى المرحلة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تنفذ هذا الكبر، ولن تستطيع أن تضره بشيء. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كان خلق السماوات والأرض كبير وأكبر من خلق الناس وقد خلقهم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قادر على أن يعيد الناس مرة أخرى بعد إحيائه أو بعد موته. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فادعوني وعبادتي، دل ذلك على أن الدعاء هو العبادة كما في صحيح البخاري، ورب يقول لك ادعيني تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، ربك يغضب لو ما سألتش. إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي الذين لا يسألوني سيدخلون جهنم داخرين صاغرين. فاسأل ربك، فالدعاء عبادة، توسل إلى الله سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، أنى تصرفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الذي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا يعني فراشا والسماء بناء وصوركم خلقكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هذه كلها واضحة وبينة، ويتعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف نفسه ربنا سبحانه وتعالى لعباده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم، أخضع لواحد بس أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وهي شبيهة بآية سورة الحج وقد سبق بيانها. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، يعني كيف يعدلون عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويذهبون إلى غيره. أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقوله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، يعني يعدلون كما ذكرنا عنها مع وضوحها، يعني الآيات اللي كان بيأتي بها الرسل والآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في الآفاق وفي غيرها آيات واضحة وبينة جدا، ومع ذلك صرفوا أنفسهم عنها، والله عز وجل هو الذي صرفها. فربنا لك أن يصرفون، كيف تصرف نفسك عن عبادة الله؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. كلمة يسجرون يعني يوقد على زي الحطب كده، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، زي ما تحط الحطب في التنور هيتحطوا هم كده، يوضعوا كذلك. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا. ينادى عليهم وهذا من الخزي، قال فين بوذا، فين يسوع اللي كنت تدعوه من دون الله وهو الآن في الجنة، فين الأصنام، فين اللات والعزى، اللات فين، وقال فين العزة. قالوا ضلوا عنا مش لقيه، والله مش شايفه، مش عارف راح فين، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما فيش، انا اصلا ما كنتش بدا حاجه، انا كنت مخبول، انا كنت مجنون. كذلك يضل الله الكافرين. ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير حق، الفرحان بالمعاصي والذنوب والشرك، فذلك من المصيبه، من المصيبه انك تبقى فرحان بالمعصيه. المؤمن حتى لو عصى الله بيبقى في قلبه بغض للمعصيه وحتى هو يفعلها وحزين وهو بيفعلها، لكن اللي فرحان بالمعصيه مصيبه. الذين ذلك ما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح بقى شده البطر. ودخولوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس هذا المكان. تفضل. فاصبر ان وعد الله حق، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالينا يرجعون. ومرت معنا اكثر من مره، مرت معنا في سوره الرعد، ومرت معنا في سوره يونس، ربك سبحانه وتعالى يقول لك إما نرينك العذاب الذي ينزل بهم أو تموت وينزل العذاب من بعدهم وإلينا المصير والمرجع. قال الله أيضا نعرف عباده ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغ عليها حاجة في صدوركم، يعني الحاجة التي تريدونها والمكان الذي تريدون الوصول إليها. وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض، يسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قالها الله في الأول ثم ذكر عاقبة فرعون والأمم المكذبة ثم عاد فقال أفلم يسيروا في الأرض. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وركز معايا في حتة فرحوا بما عندهم من العلم. يعني فرحوا بما عندهم من العلم، يعني من العلم الدنيوي، الفلسفة والمنطق والعلوم الحياتية والتقدم والتكنولوجيا والصناعة. تجي انت تدعوه إلى الإيمان بالله يقول لك إزاي مع التقدم والتحضر اللي أنا فيه ده عايزني أسمع لك. فرحوا بما عندهم من العلم، هو فرحان باللي عنده كده خلاص. فهذا من المصيبة. شوف ربنا بيقول لك إن العلوم الدنيوية ممكن تكون سبب لصد الإنسان عن الإيمان بالله. سبحان الله، كما قال الشيخ إبراهيم بديوي، يا رب هذا الكون ألحد حينما سخرت يا ربي له دنياك، علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به ينساك، ما كاد يطلق للعلا صاروخه إلا أشاح بوجهه وقلاك واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك. فالإنسان لما ربنا بيفتح عليه من الدنيا بيظن أنه هو خلاص ما لا يحتاج إلى الإيمان في شيء، وأنه أفضل وأرقى من أن يسمع أصلا لمثل هذا. يعني فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل فرحوا بما عنده من العلم، اعتقادهم ان ما فيش اخره هو كان فرحان باللي هو عليه كده، باعتقاده كده. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. أول ما شافوا العذاب آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لا ينفع عند العذاب، لا ينفع. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، ينفعش جاء العذاب ما عادش ينفع إيمان. وخسر هنالك الكافرون. سورة فصلت، فصلت آيات القرآن وبينت ووضحت بعد، يعني كل يوم بنكتشف فعلا قد إيه القرآن مفصل ومبين، وقد إيه القرآن بيشمل كل جزئية من جزئيات الحياة. حاجة إعجاز، إعجاز. وبالمناسبة كان عتبة بن ربيعة لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وعبت آلهتنا وسببت ديننا وفعلت. وتم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان بك جنون، إن كان بك مرض، إن كان بك يعني ما الذي بك، تريد الملك، تريد النساء، اللي أنت عايزه كله هنعمله لك. باختصر في القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع كل هذا منه قال كلمة واحدة فقط، قال أنتهيت يا أبا الوليد، ولا رد على كلمة واحدة، قال أنتهيت يا أبا الوليد، قال بلى، قال فاسمع إذا. ويقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصلت. فنسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل كده القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأه. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فتعالوا نشوف، أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم وقف لحد فين هو بيقرأ. الرجل ما استحملش، قال له كفاية محمد، في قول الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فأنذرتكم، فقل أنذرتكم صاحقة مثل صاحقة عاد وثمود، قال حسبك يا محمد. وقد بعضهم مش ولا كلمة، وذهب إلى قومي. أول ما رأوه قالوا نقسم لقد جاء عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. قال يا قوم خذوها مني، خلوا بين الرجل وبين ما يدعو إليه. سبحان الله. حاميم حروف مقطعة تنزل من الرحمن الرحيم، يعني القرآن هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون في معية الله ورحمته وأن تغشاه رحمة الله فعليه بهذا القرآن. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وفي سورة يوسف لعلكم تعقلون، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. اللي بيعرض عن القرآن ده إنسان لا يسمع. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، في أكنة في غطاء، ومر هذه الشبهة معنا كثيرا، وهم لا يسمعون برضو مرت معنا كثيرا. قال الله إنما يستجيب الذين يسمعون فقط. وفي آذاننا وقر، صمم وثقل، ومن بيننا وبينك حجاب، من بيننا وبينك حجاب، اختلاف الديانة ما بيننا وما بينك ده حجاب، حاجز ان احنا نسمع لك، انت على ملة واحنا على ملة، انت على دينه، فاعمل اننا عاملون، ما في حجاب بينه وبينك. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة اللي هي زكاة النفس، يعني لا يزكون انفسهم، قد افلح من زكاها. وأعلى الفلاح لا إله إلا الله، لا يؤتي كلمة لا إله إلا الله، ولا الزكاة الحقيقية اللي هي فعلا الزكاة، يعني فقل هذا وذاك، الاثنين صح، الاثنين واردين في تفسير الآية يعني. وده مما يستدل به على يعني أن عدم الإنفاق في سبيل الله هو من ضعف الإيمان باليوم الآخر، لأن الله قال إن الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فكلما عظمت الآخرة في قلبك كلما سهل عليك إنفاق المال. كل ما الأخرب بعيد عن قلبك وأنت مش من الصعب أن تنفق المال. والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هم ثبات ويقين راسخ، فعلا لا يؤتي ماله إلا من عنده يقين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع أبدا عنهم ولا ممنوع. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. احسب معايا علشان الناس بتتلخبط في الحسبة، فبيقول لك إن هي في النهاية أكتر من ستة، فهي هم ستة زي ما الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يبقى 2 و4 كام؟ 6. فقضاهن 7 سماوات في يومين يبقى كام؟ يبقى 8. يبقى ازاي؟ أنا غلط حسابي في القرآن الكريم والعياذ بالله طبعا الذي يقول هذا. فاللي بيقول ده ما يعني ما بيعرفش يحسب، ما بيعرفش بالله. فهي القضية إيه بقى؟ إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض في 4 أيام والسماء في 2، تمام؟ خلق الأرض الأول، خلق الأرض في 2، تمام؟ قال الله خلق الأرض في 2 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي، الجبال بقى والأنهار والأشجار والأقدار، جعلها في 2، يبقى كام؟ يبقى 4 أيام. يبقى لما ربنا قال وقدر فيها قوتها في 4 أيام مع اليومين اللي خلقت فيهم الارض، يعني الارض اكتملت في 4 ايام كده، زي ما اقول لك خد 2 جنيه مثلا، تمام؟ واجي بطلع لك كمان 2 اقول لك كده 4، كده 4 ازاي؟ انا بدي لك 2 بس، ازاي كده 4؟ لا، ما هو 2 مع الاثنين اللي فاتوا يبقى 4، تمام؟ وبارك فيها، وقد بارك فيها بالاشجار والاثمار والبحار والانهار وقدر فيها اقواتها، الأرزاق اللي ربنا وضعها في الأرض. هنا تلاقي الحديد، وهنا تلاقي المنجنيز، وهنا تلاقي الذهب، وهنا تلاقي النحاس، وهنا تلاقي البترول، وهنا تلاقي المعادن. في كل مكان ربنا ميزه بشيء، هنا تلاقي أنهار، هنا تلاقي أشجار. فكل مكان ربنا سبحانه وتعالى ميزه برزق مختلف عن الآخر علشان تفضل البلاد والدول والقرى مترابطة فيما بينها بالتجارات. مش كل رزق ربنا وضعه في مكان واحد. فمن الأول أصلاً الأرزاق والأقدار الموجودة في الأرض دي ربنا وضعها من قديم الأزل، من أول ما خلق الأرض من البداية في 4 أيام سواء للسائلين، يعني من أراد أن يسأل كم هم فهم في 4 أيام، الأرض خلصت في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا بما أمرتكما به، بكل ما أمركما به، السماء والأرض طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2، قضاهن يعني خلقهن 7 سماوات في 2، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، أصبحت النجوم زينة للسماء وحفظا لها من كل شيطان مارد، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، الصاعقة هي المهلكة، الشيء العذاب المهلك، ده معنى كلمة صاعقة، مثل صاعقة عاد وثمود. فممكن الصاعقة يبقى صيحة، ممكن الصاعقة تبقى ريح، يبقى الصاعقة أي عذاب مهلك يبقى يسمى إيه؟ صاعقة. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، قلنا حرص الأنبياء على الدعوة إلى الله، ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. كم مرة مرت معنا شبهة الملائكة؟ أتواصوا بي كلهم قالوا نفس الكلمة، قالوا ولو ربنا يريد ليه بعتك أنت ليه؟ ربنا بعتك أنت ليه؟ ما بعتش ملك ليه؟ سبحانك يا رب. قالوا لو أنزل عليه ملك لأنزل ملائكة، فإن بما أرسلتم به كافرون، أنا ما أسمعش لك، تجيب لي ملك أو ربنا بنفسه يجي أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، لكن أنت لا، آسف معلش مش هقدر. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرة شديدة البرودة عالية الصوت في أيام نحسات، من النحس شؤم، أيام مشؤومات عليهم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، لسه في الآخرة. وأما ثمود فهديناهم أرشدناهم وكانت الآية بينة جدا لبني ثمود هؤلاء. إذ خرجت الناقة من الجبل ومعها الفصيل ورأوها بأعينهم ولم يؤمنوا وعقروها في النهاية. عقرها قدار بن سالف مع التسعة اللي كانوا معاه، تسعة رهط. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، الهون اللي هو المهين، والعذاب المهين من الإهانة بما كانوا يكسبون بذنوبهم، هم اللي عملوا في نفسهم كده. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يرد أولهم على آخرهم ويدفعون إلى جهنم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، لأنه يباشر بها المعصية فتشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قبحا لكم، عنكم كنت حاجز، ما أنا كنت بكذب وبقول ما حصلش ولا عملت ولا قبلت بشهادة النبيين ولا شهادة الملائكة ولا شهادة المؤمنين ولا حتى بالكتاب اللي الملائكة كتبته، هيرفض كل هذا. فربنا قال له خلاص، أنت عايز مين شهيد عليك؟ قال له نفسي. قال له اسكت، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، كله هيتكلم بقى، الإيد هتقول كل شيء والعين والسمع والبصر، هو قاعد بقى. قبحا لكم. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني يوم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، يعني وانت بتفعل هذه المعصية انت ما كانش في بالك ان هذه الجوارح هتشهد عليك، ما كنت تتخيل ابدا ولا عملت حساب لهذا اليوم ان تشهد عليك الملائكة. وكذلك كانوا يستخفون عند ارتكاب المعاصي، مش كنت تستخبى؟ طب جوارحك ما هي معاك، طب هتستتر منها فين؟ ما كنت تستترون، هتستتر منها فين؟ خليك استترت من العالم كله، هتستتر من جوارحك؟ لا تستطيع ان تستتر منها. وما كنتم تستترون أيضا، ما كنتم تبالون بشهادتهم. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة، يطلبوا الرضا، السماح، ما فيش، فما هم من المعتبين، يعني ما هم من المجابين إلى ما طلبوا. وقيضنا لهم قرناء، قيضنا يعني هيأنا لهم قرناء، قرين، قرين منين؟ من شياطين الإنس وشياطين الجن ملازمين هكذا. وسبحان الله من يسلط يعني هؤلاء على هؤلاء. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فاكرين في سورة الأنعام؟ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم الأمم في أمم قد خلت من قبلهم، يعني مع أمم قد خلت من قبله من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، خطط أهل الكفر لصد الناس عن القرآن، إيه خطتهم؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، صفروا الصفير، التصفيق، الصياح، أول ما يجي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم صيحوا في وجهه، ما تسمعوش، ما تسمعوش للقرآن، لو سمعتوا هتبقى مشكلة، ممكن تهتدوا، تدخلوا الجنة، تبقى مصيبة. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي طريق تستطيعون أن تلغوا به، تصدوا الناس به عن القرآن فافعلوا، أي طريق والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. أسوأ الذي كانوا يعملون، هم كانوا بيعملوا أشياء كثيرة، أسوأ شيء كانوا بيعملوه كان الشرك بالله سبحانه وتعالى. وخدنا امبارح أسوأ الذي كانوا يعملون وأحسن الذي كانوا يعملون، ما الفرق بينهما؟ أخبروني في التعليقات. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا في النار، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، وقيضنا لهم قرناء شياطين الإنس والجن، فين شياطين الإنس والجن اللي أضلوني؟ نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، لن ينفعكم شيء. ولا سبحان الله تجدوه ولن يحمل أحد عنكم العذاب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. القرآن مثالي يذكر أهل الشر نذكر أهل الخير. ثم استقاموا ثبتوا على طاعة الله فرائض الله وانتهوا عن محارم الله سبحانه وتعالى. إلا يحصل تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل إمتى؟ وهم بيموتوا وهم طالعين من القبر. في المرحلتين هتنزل عليهم الملائكة لأن هنا خوف وهنا خوف. في المرحلتين تؤمنهم الملائكة. تنزل الملائكة وهو في سكرات الموت ويعاين ملك الموت سبحان الله المشهد صعب. فيتذكر الذنوب ويتذكر المعاصي فيخاف ويحزن. يخاف ويحزن. يحزن على ما فات ويخاف مما هو آت. فتنزل عليه الملائكة في الحال ألا تخاف ولا تحزن وأبشره بالجنة. تبشره بالجنة وعلى فرش الموت. يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب. وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إحنا القرين بقى. شوف القرين السيء وقيضنا له قرناء. أنا القرين بتاعك من الملك. مش في قرين من الملك؟ كل ما تيجي تفعل معصية يقول لك بلاش. كل إنسان معاه قرين من الملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحفظة ويرسل عليكم حفظة. دول هيكونوا معك أيضا. فهؤلاء يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. كنت معاك وانت بتصلي وكنت معاك دائما وفي الآخرة أنا مستنيك في الآخرة. أول ما تطلع من القبر ينزلوا عليهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. تعالى اليوم يومك والليلة ليلتك والفرحة كلها لك النهاردة. يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب. نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون وما تتمنون نزلا رزقا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله وعمل صالحا. مش دعا إلى الله وعمله الله أعلم به. فالدعوة إلى الله الحقيقية اللي صاحبها بيعمل الصالح في نفسه. فهو وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. داعية بالصلاح وهو من أهل الصلاح. وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا يستوي الحلم مع الجهل. لا يستوي العفو مع الإساءة. لا يستوي الصبر والغضب. لا يستوي. يعني في موقف أنت ممكن تصبر ممكن تغضب. لا تستوي الحسنة ولا السيئة. ما يستويش. موقف ممكن تجهل أو تحلم. لا يستوي هذا وذاك. وكذلك العفو والإساءة لا يستوي. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع قدم ما هو أحسن عندك من الحلم من العفو من الصفح. قدم هذا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة. لما يكون الإنسان في عندك عداوة بينك وبينه وأنت تقدم الأحسن يتحول إلى ولي حميم كأنه صديق حميم. وما يلقاها. بس هذه منزلة مش ليست بالهينة. اللي هو دايما يدفع السيئة بالحسنة دي كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفات المؤمنين الصالحين. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني ما يوفق إلى هذا إلا الصابر فعلا. وما يوفق لها إلا إنسان له يعني نصيب عظيم من الله سبحانه وتعالى. إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. لما ذكر بقى السيئة والحسنة قال لك الشيطان ينزغ في قلبك. تعمل إيه طيب؟ استعذ بالله عشان لا تغضب. أستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. من السآمة الملل الفتور لا يلحقهم ذلك أبدا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ذليلة خاضعة لا نبت فيها ولا ماء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفخت وارتفعت واهتز النبات فيها ودبت فيها الحياة وتحركت بالنبات. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عن آيات الله سبحانه وتعالى ويجادلون فيها بالباطل ولا يلتفتون إلى هذه الآيات التي تقدم إليهم لا يخفون علينا. الله يعرفهم. أفمن يلقى في النار خير هذا مصيرهم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. هذا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك عز لك وشرف لك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يزاد فيه ولا ينقص تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ما يقال لك من الشتيمة والسب واللعن والتهكم والرمي بالباطل والافتراء والشبهات اللي بيلقوها وساحر ومجنون ذلك ما أرسلنا من الرسول لقالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به فما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة لمن تاب وأناب وذو عقاب أليم لمن أصر على هذا وختمها بقول ذو عقاب أليم لأنهم كانوا يؤلمون ويؤذون رسول الله فيكون الجزاء من جنس العمل سيكون العذاب عليكم أليما ولو جعلناه قرآنا أعجميا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل على غلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على غلام عبد في مكة لا داعي لاسمه مختلف في اسمه يعني على كل فكان يدخل عليه يعلمه فمن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه قالوا إنما يعلمه بشر ده هو الغلام ده اللي بيحيله بالكلام ده كله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي اللي هم عملين يميلوا عليه هذا وبيرموا بالكلام عليه ده أعجمي أصلا مش عربي وهذا لسان عربي مبين يبقى خدوا منه إزاي فهنا قال الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لو أصبح هذا القرآن أعجمي ومن عند الإنسان أعجمي فعلا لقالوا لولا فصلت آياته لولا بينت آياته أعجمي وعربي وربنا قال في الكتاب فصلت آياته ترابط ما بين الصورة وبعضها أعجمي وعربي يعني القرآن أعجمي ورسول عربي ما ينفعش طب خلاص ما جبت لك رسول عربي وكتاب عربي ليه انت بقى بتقول ان هو واخده من واحد أعجمي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى هم في صمم وفي عمى عن الهداية دي. أولئك ينادون من مكان بعيد يعني كأنك بتنادي على واحد من مكان بعيد جدا فالصوت لا يصل إليه وهو ولا يسمعك أصلا فده معنى أولئك ينادون يعني أنت تنادي عليهم بالإيمان لكن هم في مكان بعيد حتى تفواد تاني مش هيسمعك ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ما بين مصدق ومكذب ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لنزل بهم العذاب وإنهم لفي شك منه من صدقك يا محمد مريب يعني شديد الريبة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليه وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما طب قولوا لي كده ظلام للعبيد أجيبوني في ليه ربنا قال لم يقل وما ربك بظالم أصل كلمة ظلام ما بتنفيش الظلم كلمة ظلام تنفي كثرة الظلم فكان الله يقول أنا لست كثير الظلم فلم ينفي الظلم في حد ذاته أنا مش أتال أتلة بس ممكن أكون قتلت نفس فكوني قتلت نفس مش معناه أنا أتال أتلة يعني واخد بالك فصيغة المبالغة لا تنفي أصل الفعل وإنما تنفي الكثرة وما ربك بظلام للعبيد يعني ليس كثير الظلم طب كيف تنفي أصل الظلم عن الله من خلال هذه الآية ما معنى وربك بظلام للعبيد احنا خدناه قبل كده على فكرة بس نأكد عليه اجيبوني في التعليقات وخلاص فاضل معنا صفحة وننهي إن شاء الله ونجاوب على هذا إليه يرد علم الساعة إذا سئل أحد عنها يقول الله أعلم فعلم الساعة مردود إلى الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي لا أحد يعلمها إلا الله وجبريل نفسه بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ملك وأعظم رسول قال من مسؤول عنها بيعلم من السائل لنا ولا أنت نعرف عنها شيء وما تخرج من ثمرات ربنا بيتحدث عن نفسه هو عنده علم الساعة كما في سورة لقمان وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام هنا إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها الأكمام اللي هي الأوعية فالثمرة ما بتطلعش من الوعاء بتاعها جمع كم من أكمامها جمع الكم فمش هتطلع منه الثمرة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه بعلمه أي بإذنه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد نشهد بأنه ليس لك شريكا في ملكك يا رب. طب كنت أشهد في الدنيا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل اللي كانوا بيعبدون من دون الله وظنوا ما لهم من محيص ما لهم من مهرب ولا ملجأ. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يمل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس من روح الله قنوط من رحمة الله. ولئن أذقناه رحمة بعد ضراء كمثلها وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه يعني تباعد نأى بجانبي بعد عن الله سبحانه وتعالى وعن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وهذا المعنى كثير جدا في القرآن الكريم سبحان الله كما في سورة يونس فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض لما يأتي عليه شر ولا بلاء عريض الدعاء بتاعه عريض طويل وكثير حتى احنا بنستخدم هذا المصطلح لك ما تعرضش في الكلام انت عرضتها طولت فيها يعني ذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد يعني في خلاف بعيد عن الحق شقاق خلاف بعيد يعني بعيد عن الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم آياتنا في الأمم السابقة وفي الآفاق عموما بفتحها فربك سبحانه وتعالى سيفتح البلاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية مكية وقد كان وهذه من معجزات القرآن. وانظر كيف هدت وهدمت عروش كسرى وكيسر وهرقل وغيرهم وملكها المسلمون سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم بالبلاءات التي يبتليهم الله عز وجل بها حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط أحاط بكل شيء علما. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء 24 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. شكلنا كده حنأجل جزء لبعد رمضان عشان يبقى لنا اتصال كده بكم بعد رمضان إن شاء الله. الله نشوف كده الله المستعان نجاوب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا جميعا بارك الله فيكم أخونا عبد الرحمن. أين الأسئلة؟ وفيك بارك أخونا المؤمن الصابر. عليكم السلام أخونا سامح فاروق بارك الله فيك. باشمهندس عبدو يقول السلام عليكم هل هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن الذبيح كان سيدنا إسماعيل؟ إن كان لما لم يقل ما الحكمة من عدم إخبارنا بذلك؟ طيب هو في حديث بالفعل أنا ابن الذبيحين والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه والراجح تضعيفه علشان كده أنا ما استدلتش بيه أمس. يعني إذا كان ماشي. السؤال الثاني من الأخطر على الإنسان نفسه الذي تأمره بالسوء أم إبليس ووساوسه؟ ما هتفرق فيه من الأخطر هما الاثنين مع الهوى يعني دور الجنود اللي بتودي الإنسان في داهية. وأحيانا بيبقى الإنسان عنده مرض في قلبه أسوأ من الأباليس نفسهم. يعني هو إبليس نفسه من الأغوان من إبليس ومن شيطان إبليس ما هو نفسه. فأحيانا النفس بتكون أشد من الشيطان وأحيانا العكس والله بذلك عليم. السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلم بقى فتك كتير ولا أخونا محمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. اللهم ارزقنا الجنة اللهم آمين. الأحزاب هم ثمود ولوط والأيكة تمام. آيات تستدل بها على عذاب القبر في سورة الأنعام والأعراف وأيضا نوح. حد جابها دليل على العرى الوثقة هو عن قوم نوح مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا صح سورة نوح فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، صح بتاعت الأنفال. الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، صح. فالآيات بتاعت سورة الأنعام والآيات بتاعت سورة الأنفال بتقول لك إنه من الآن، من الآن هيبدأ العذاب، رحلة العذاب بتبدأ من والإنسان لسه في القبر في سكرات الموت. فاللي انت بتنفع عذاب القبر اللي ده العذاب بيبدأ من سكرات الموت أصلا. وفي سورة نوح مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا على طول، فأدخلوا نار. اللغو الكلام الباطل، تمام. سدرة المنتهى، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم يا رب ولا يحزنوا، اللهم آمين. في سورة الزمر، ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا عن المؤمنين ويجزاهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أحسنتم. قلنا أسوأ شيء الإنسان بيعمله المعاصي المؤمن، وأحسن شيء بيعمله الطاعات، فربنا هيجزيك على أحسن حال تعملها ويغفر لك أسوأ شيء بتعمله، تمام. ظلام جاءت بصيغة المبالغة لكثرة البشر، لأنه مع كثرة البشر الظلم إذا كان يكون بكثرة، وهذا صحيح فعلا. يعني ربنا بيقول لك أنا لو هظلم مش هكون ظالم، هكون ظلام، ده المعنى، تمام. جزاكم الله خير. في نفي الظلم، أختنا العروة إنه نفى الظلم، فأخونا أحمد لطفي صح، تمام. العروة الوثقة أنه نفى الظلم الكثير فينتفي القليل ضرورة، وأنه لما كان صفات الله صيغة المبالغة فيها وغير المبالغة سواء في الإثبات جرى النفي على ذلك، وقول آخر. المهم، تمام. على أنهم في مرية شك، مرية من الخلق يعني في شك. 27 ناخد حلقتين. أخونا أحمد سعيد، يا عم أنت ما تكلمش، يا عم أنت، يا عم أنت قلت لك أربع حلقات هتاخد، قلت لك قبل كده، لكن أنا لا أستطيع، أنا الآن لا أستطيع، مش قادر. فربنا يعيننا وإياكم يا رب، اللهم آمين. جزاكم الله خير أختنا سدرة المنتهى، جزاكم الله خير، وتقبل الله منكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.